الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الشعراء، سورة مكية، موضوعها موضوع القرآن المكي، وقيل إن فيها آيتين نزلتا بالمدينة. ربما حجة من قال هذا أن هاتين الآيتين ألفق بموضوع القرآن المدني، وهي قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولم يكن المسلمون قد احتكوا بعد بعلماء بني إسرائيل إلا في المدينة. وخواتيمها: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، إلى آخر السورة. وذلك لأن بروز دور الشعر سواء في نصرة الدين من خلال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الهجاء على الدين ونحو ذلك، أيضا كان ظهوره في المدينة. لكن حكى القاسمي عن الإمام الداني قوله: روي بسند صحيح أنها نزلت في شاعرين تهاجيا في الجاهلية مع كل واحد منهم جماعة. قال: فالسورة على هذا كلها مكية. على كل حال، سميت هذه السورة بسورة الشعراء لاختصاصها بذكر الشعراء وبيان تميز الرسل عن الشعراء، ذلك أن الشاعر إذا كان كاذبا فلا يتصور منه الهداية، وإذا كان صادقا فلا يتصور منه الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فكأن المقصود تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم مما ألصقه به المشركون من كونه شاعرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وما هو بشاعر، وما علمناه الشعر، وما ينبغي له. والسورة تتوصل إلى موضوع القرآن المكي من خلال القصص خصوصا، فهذه السورة كلها قصص في الحقيقة، حلقة أو حلقات متتالية من حلقات القصص، ما فيها ما يزيد على هذا إلا مجرد مقدمة وتعقيب في الآخرة. ومعلوم دور القصص في القرآن أنه يربي الناس على جملة من الأمور أهمها، وهي التي يدور عليها أو تدور عليها السورة هذه كلها، بيان حسن عاقبة المؤمنين وسوء مآل المكذبين. ولهذا أنت ترى في هذه الجمل من القصص التركيز على هذه المسألة خصوصا. ومعلوم أيضا أن التربية بالقصص من الأساليب التي اعتمدها القرآن وتكررت فيه كثيرا، التربية بالقصص من خلال القصة يمكن أن يتربى الجيل ويمكن أن يتربى النشأ. ولما كسر القصص في كتاب الله عز وجل ساغ أن يقسم القرآن ثلاثة أقسام: فقسم توحيد، وقسم قصص، وقسم أحكام. ومن هنا جاء في الحديث: إن قل والله أحد ثلث القرآن. ومن أحسن ما قيل في هذا أنها تجمع التوحيد، والتوحيد هو أحد هذه الثلاثة أمور التي اشتمل القرآن عليها. فالقرآن لا يخلو إما أن يكون فيه ذكر التوحيد وتأصيله، وإما أن يكون فيه ذكر الأحكام وتفصيلها، وإما أن يكون فيه ذكر القصص والاعتبار به. قال الله تعالى في هذه السورة التي ذكر المصنف هنا أنه وقع في تفسير مالك المروي عنه تسمياتها سورة الجامعة، فكأن من قال هذا قصد بهذا أنها جمعت وحوت جملا من قصص النبيين، فلهذا سميت بهذا الاسم. ومعلوم أن كثيرا من السور لها أكثر من اسم، وإن كان الغالب أنه يشتهر اسم عند الناس عموما عامتهم وخاصتهم، وتبقى بقية الأسماء معلومة عند الخواص. وإلا فلو أنك استوقفت رجلا ليس له مشاركة في العلم وقلت له: اقرأ علي سورة الجامعة، ماذا يقول لك؟ يقول والله أنت عجيب هذا الكلام الذي أسمعه منك، وربما بالغ في النكير وقال أنت جاهل، ما في القرآن سورة اسمها سورة الجامعة. ولو توقف وسكت وقال لو أحسن التخلص لقال تعني أي سورة، هذا يدل أنك فاهم أن السور قد يكون لها أكثر. ماذا تعني بسورة الجامعة؟ يقول سورة الشعراء، تقول نعم الآن عرفتها. نعم. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، هذه الفواتح التي تقدمت معنا غير مرة، وذكرنا أيضا المقصود منها وأن أهل العلم انقسموا فيها فرقتين، فرقة قالت هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور لا يعرف لها معنى وإنما هي من المتشابه، وفرقة قالت بل هي معلومة المعنى. فالانقسام إلى فرقتين فقط، الأولى انتهت إلى هذا، والثانية التي قالت إن لها معنى معلوما عادوا فاختلفوا في تحديد هذا المعنى، فمنهم من قال هي أسماء للقرآن، ومنهم من قال هي أسماء للصور، ومنهم من قال هي رموز تدل على معان، فالألف يدل على كذا مما يبدأ بالألف، واللام تدل على كذا، والميم تدل على كذا، ومنهم من قال غير ذلك. ومن أخص وأحسن ما قيل أن هذه الحروف المقطعة إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى العرب عموما وأساطينهم وأرباب الفصاحة وأصحاب البلاغة، وخصوصا المكذبين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الحروف من حروف لغتكم لكنكم لا تستطيعون، مع أنها حروفكم ولغتكم التي بها تتكلمون، لكنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن، ولا بعشر سور ولا بسورة ولا بشيء منه. فكأن هذه الحروف سيقت لبيان الإعجاز. ومما يقوي هذا القول أنه غالبا وليس دائما، غالبا ما يأتي بعد هذه الحروف المقطعة الحديث عن القرآن الذي هو موطن الإعجاز، كما هنا طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن الذكر، قاف والقرآن المجيد، وهكذا. إلا في يعني مواضع قليلة معدودة ليس موطن تفصيل ذلك الآن. على كل حال قال الله تعالى طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، كما تقدم أيضا مرارا أنه تفتتح الصور باسم الإشارة البعيد والغائب، وهذا للتفخيم، ولم يقل هذه آية القرآن وإنما قال تلك، فالإشارة التي للبعد تدل على التفخيم دائما. قال الله تعالى تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، يعني المبين البين الواضح الدال على جميع المقاصد الشرعية والمطالب الإلهية، وهكذا جعل الله تعالى كتابه واضحا بينا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا وفصلت وأحكمت، كل هذا بمعنى واحد، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك قاتل نفسك ومهلكها بسبب عدم إيمانهم. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفقته على الأمة كلها، أمة الدعوة وحتى أمة الإجابة، وكان يريد من الناس جميعا أن يدخلوا في الإسلام، وكان يشق عليه كفرهم وتكذيبهم وبعدهم عن التصديق بمنهج الله عز وجل. لكن الله تعالى لما سبق في علمه أنهم لا يؤمنون أخبره أن هؤلاء ليسوا محلا لتوفيق الله عز وجل، وليسوا محلا لهداية الله عز وجل، فمن ثم هم أقل وأحقر من أن تنشغل به. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، كأنه يقول له لا تفعل، لا تفعل هذا، ولا تبخع نفسك ولا تقتل نفسك لعدم إيمانهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كما قال في سورة أخرى قادمة، وكما قال في سورة سبقت فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك باقع نفسك أسفا على أنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث. والمقصود أن الله تعالى يقول له أشفق على نفسك، والآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مقصد على كل حال من مقاصد القرآن المكي تقدم مرارا وأفردت له صور كالسورة الماضية فيما تذكرون. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، هذا كلام متعلق بما قبله، يعني أشفق على نفسك وإربع على نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإننا لو شئنا أن نهديهم وأن نقهرهم على الهداية لفعلنا. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، سواء من آيات الاقتراح التي يقترحونها دائما ومن ثم فيكون هذا إلزاما لهم بالحجة، أو آية عموما من الآيات التي تشبههم وتجعلهم يزلون لها ويخضعون. فظلت أعناقهم لها خاضعين، والتعبير يدل على قوة تأثرهم حينئذ حسيا ومعنويا، تبقى أعناقهم خاضعة يعني تلوى أعناقهم إقرارا، هذا في إشارة إلى اللي الحسي مع القهر المعنوي. والمقصود أن الله تعالى لو شاء هذا لفعله، لكنه لو فعله لن يكون له فائدة لأنه إيمان إجباري، والمقصود الإيمان الاختياري وليس الإيمان الإجباري. ولو شاء الله تعالى ولو شاء لجمعهم على الهدى، لكن الله تعالى لم يجبر أحدا، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكأن الله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له ليست النتائج عليك، ليس شأنك النتائج، إنما أنت نذير، إن عليك إلا البلاغ، فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كأنه يقول لا تنشغل بما لم ينطه الله عز وجل بك، فما كلفك الله عز وجل بالنتائج، ومن ثم سواء آمنوا أو لم يؤمنوا أشفق على نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وهذا تعجيب من شأن هؤلاء الكفرة، فإن الذكر إذا كان حديث النزول من عند الله عز وجل ينبغي أن تتعامل معه النفوس بما يليق، هذا أقوى مما لو كان نزل سابقا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، كلما جاءهم كتاب من عند الله سبحانه وتعالى أو نزلت آيات حديثة عهد بربها سبحانه وتعالى أعرضوا عنها، لم يؤمنوا بها، وهذا من عنادهم وتعنتهم وسوء أدبهم مع الله تعالى ومع نبيه صلى الله عليه وسلم. وكون الذكر محدثا ليس بمعنى مخلوق كما ذهب الطائف المعتزلة ومن نحوه، وإنما ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، تقدم هذا في أول سورة الأنبياء وبحثناه هنالك، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. المقصود ما ذكرناه من حدوث نزوله على الناس، وهذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى كما هو مذهب أهل السنة لم يزل متصفا بالكلام سبحانه وتعالى، يقول بمشيئته وقدرته شيئا فشيئا، فكلامه سبحانه وتعالى حادث الأحاد قديم النوع، كلامه صفة من صفاته لكنها صفة فعل، وصفات الأفعال يفعلها الله تعالى متى شاء كيفما شاء على الوجه الذي أراد. كلم موسى يوم أن كلمه سبحانه وتعالى، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم يوم أن كلمه، وما زال الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء وعلى النحو الذي أراد. هذا الفرق بين صفة الفعل وصفة الذات التي لم يزل الله تعالى متصفا بها ولا يزال، لكن صفة الفعل تتجدد، فسبحانه وتعالى تكلم بهذا ويتكلم بما يريد متى أراد سبحانه وتعالى. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا إلا كانوا عنه، وهنا قال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، وذكر الرحمن هنا إشارة إلى أن التنزيل إنما هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، تنزيل الذكر من الله سبحانه وتعالى ونزول كتب الله سبحانه وتعالى رحمة، وتفريق هذا الكتاب وتنجيمه على الوقائع والأحداث لكي يبقى المسلمون متصلين بالسماء كل وقت وكل حين مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، هذا كله من رحمة الله تعالى، ولهذا خص هنا صفة الرحمن. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذا فيه وعيد بحلول الذل والصغار عليهم، فقد كذبوا يعني وما كان لهم أن يكذبوا، والشأن من الله سبحانه وتعالى أنه يرحمهم وأنه يتقرب إليهم بهذه النعم ويرسل الرسل وينزل الكتب، هذا كله لإقامة الحجة وتوضيح المحجة، ومع هذا فإنهم يكذبون، فما بقي إلا أن يكون هذا الوعيد. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون يعني فسوف يعلمون كما في آخر السورة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من زوج كريم، هذه دعوة إلى التفكر، ويتوصل خصوصا في القرآن المكي إلى كثير من معاني العقيدة من خلال التفكر. أولم يتفكروا يعني لو أنهم تفكروا أو لو أنهم نظروا، أولم يروا إلى الأرض يعني مجرد الرؤية ومجرد الملاحظة ومجرد النظر إلى الأرض وما أنبت الله تعالى فيها من كل زوج كريم، هذا يدل دلالة عظمى على أن الله تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها يحيي الأجساد أيضا بعد موتها، وهذا إشارة إلى قضية البعث، وهي من خصوص ومن أخص قضايا الاعتقاد والإيمان وقضايا الصراع التي كانت بين الكفر وبين الإيمان، فإن عامة الكافرين كانوا لا يؤمنون بالبعث وكانوا ينكرون هذا، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون. فالله تعالى يقول أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، وهكذا عامة النباتات فيها الذكر والأنثى في نفس النبات، وبعض النباتات قد يكون فيها نبات مذكر ونبات مؤنث ويحتاج إلى تلقيح كما في النخل ونحو ذلك، لكن أغلب النباتات من كل زوج كريم هي النبت نفسه فيه عامل الذكورة وعامل الأنوثة ومن ثم يتكاثر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، هذا تنبيه على عظمة الله تعالى وجلاله وسلطانه واستحقاقه لأن يفرد بالعبودية سبحانه وتعالى، ومثل هذا المثل الذي ضربه بإنبات الأرض هذا إشارة إلى إحياء الموتى، ولهذا قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني مع ظهور الآيات فأكثر الناس لا يؤمنون، وهذا عجيب مع ظهور الآيات، مع أن مقتضى العقل السليم أن الإنسان يتوقف، لكن إذا ظهرت الآية يسارع في الإيمان، لكن هذا لا يحدث، وهذا يدلك على خصيصة مهمة، وهي أن الإيمان من العبد ليس مجرد نظر عقلي واضح فكل من ظهر له انقاد إليه، وإنما الإيمان لا بد أنه هداية من الله سبحانه وتعالى، فمن صادف هداية وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى سبقت له الحسنى، ومن لا فلا مهما كانت الآيات ظاهرة. ولهذا لا يتعجب من هذا، أن وكما سيأتي في هذه القصص التي في معنى في هذه الصورة أن الأمر يكون واضحا جدا، كما سيأتي في ذكر مثلا السحر أو في ذكر إغراق فرعون وجيشه، ولابد أنهم تركوا أناسا في مصر علموا أن فرعون غرق وأن موسى نصره الله، فهل آمنوا؟ أيضا لم يؤمنوا عامتهم، لماذا؟ لأن الإيمان قضية هداية، والهداية تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولهذا العبد الموصول بالله عز وجل لا يكون تركيزه على فهمه ولا على عقله ولا على استيعابه ولا على ذكائه ولا على أدواته وملكاته، وإنما دائما يلاحظ هذا المعنى، معنى أن الله تعالى إن لم يهده وإن لم يغفر له وإن لم يرحمه وإن لم يعني يتغمده برحمته فإنه لا فلاح ولا نجاح ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيبقى العبد ملاحظا لهذا المعنى متأثرا به، يقوده هذا المعنى كما كان السلف الأول رحمهم الله تعالى. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى ربما بكى واشتد بكاؤه فيقول بعض الأغمار والجاهلين ما أكثر ذنوب هذا الرجل. واحد جاهل شايف واحد يبالغ في البكاء فقال لابد أن له ذنوبا كثيرة. فسمعه سفيان رحمه الله فأمسك قشة من الأرض وقال لذنوبي أهون علي من هذا، لأنه يعلم سعة رحمة الله. قال لذنوبي أهون علي من هذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان، أنا خايف مما هو وراء ذلك. الذنب يسير لعل الله تعالى يغفره، لكن أخاف أن أسلب الإيمان. مع أنه كان من أئمة الورع ومن أئمة الزهد ومن أئمة الدين ومن أئمة الفقه والحديث ونحو ذلك، ومع هذا لم يأمن أبدا على نفسه لعلمي أن أمر الهداية هذا بيد الله، وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قلبها فما يدريك. ولهذا كان عمر يعني يقسم على حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فعمر خايف يكون منافقين وقد بشر بالجنة وكأنه ما يطمئن إلا أن يضع رجله في يقول ما يدريني ربما ختم لي بغير ذلك. أستحلفك بالله أسماني لك النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وهو لا يمزح قطعا وإنما هو مهموم. ولما رأى حذيفة همه واهتمامه اضطر، مع أن هذا خلاف وظيفته، هو لا يخبر بهذا أحد لأنه أمين السر، ومع هذا لما أشفق على عمر من شدة كربه قال لا ولا أزكي بعدك أحدا، يعني أما أنت لا والله ما سماني لك، لكن لن أفعل هذا مرة أخرى، وإلا لو كل واحد جاء وسألني في الأسماء التي عندك أنا في المنافقين أو لا وأجبته هذا خيانة وخلاف للسر. لكن حذيفة ربما أجابه لأنه كأنه يقول له مثلك لا يسأل عن هذا، أين أنت من المنافقين وأنت رأس المؤمنين وأنت من أوائل ومقدمي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ثاني المسلمين في الفضل بعد أبي بكر رضي الله عنه وأنت وأنت. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وهذه عزته سبحانه وتعالى. الرحيم الذي يرحم خلقه ويمهلهم ولا يعجل عليهم ولا يسارع في عقوبتهم، وإنما يحلم عنهم ويدعوهم إلى التوبة ويقبل توبة تائبهم على ما كان من عملهم. ثم هذه تطور مقدمة في السورة، ثم أخذ السورة كلها قصصا، فأخذ يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم أنباء المكذبين المعرضين، كأنه لما قال فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، خذوا هذه الأنباء. فمن أنباء المستهزئين ما يأتي في قصة قوم موسى وقصة قوم إبراهيم ثم قوم هود وصالح وشعيب ولوط، هذه القصص كلها مؤداها واحد والتركيز فيها على معنى واحد وهو الصراع بين الكفر والإيمان وكيف كانت مصارع الكافرين والمكذبين وكيف كانت العاقبة للمتقين. وكأنه يقال لأهل قريش خصوصا ممن كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الكافرين في كل زمان ومكان، انظروا فلا مجال لكم إلا أحد المصرعين وأحد المآلين، فكل امرئ حسيب نفسه. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، يعني واذكر لهم في هذه القصة إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وذكر قصة موسى تقدم وتقدم أكثر من مرة خصوصا في المطولات ربها طه وقبلها الأعراف على الإطالة، وسيأتي أيضا جملة وفيرة في القصص وغيرها أكثر من 30 مرة ذكرت قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم، ما بين إشارات خاطفة أحيانا وبين جملة من التفصيلات كما تقدم معنا في الأعراف وفي طه وفي غيرها. وهنا أيضا جملة لا بأس بها، وتقدم أيضا مرارا أن قصة موسى ذكرت كثيرا للشبه بين الأمتين، هذه أمة كبيرة وهذه أمة كبيرة، وهذا رسول من أشرف أولي العزم من الرسل وهذا كذلك، وهذا عانى من قومه ما عانى وهذا كذلك صلى الله عليه وسلم، كان مفضلا وأمته مفضلة على العالمين من أهل زمانه. فلكثرة مواطن التشابه تكرر قصة موسى كثيرا، وإنما تكرر الشيء إذا كانت له حاجة. ثم إن الله تعالى في قصص ليس كالقصص البشري، قصص البشر همه مجرد الإمتاع بالقصة، ولهذا لابد في كل قصة من حبكة قصصية، والقصة التي ليس فيها حبكة ماذا يفعلون؟ يخترعوا لها حبكة كذبا، كما ترى كده في بعض الجماعة اللي بعد قصص الدينية كما يقولون، إذا أرادوا أن يمثلوها لابد أنه يعمل حبكة قصة على ما هي عنده لا تعجبه، فيتصور أن هذا الصحابي كان بيحب واحدة صحابية مثلا، أو أن هذا الصحابي كان يسافر للجهاد لكي يرى يعني امرأة تعلق بها من بنات الملك الذي هو على البلاد التي ذهبوا لكي يفتحوا، ويلوثون التاريخ بهذه الدعوة. تلاقي دايما في علاقة مش خفية، علاقة صريحة، وكأن هذا الكلام فعلا حصل، هذا عبث في التاريخ. لماذا؟ لأنه يتصور وضع هذه القصة أن هذا لمجرد التسليل، فمش هتشتعل القصة والناس تنبسط إلا لو كذب بعض الكذبات وتصور طبعا إضافة بقى للكذبات البيضة خفيفة، أن تلاقي مثلا البطل من الصحابة برضو لابس سعراضه، والصحابية حتى رموش صناعية ونحو ذلك. على كل حال يعني هذا ربما كان هذا أخف من الأول، لأن الأول فيه تشويه للتاريخ وكذب ونحو ذلك، هذا قصص البشر. أما قصص الله تعالى فهو أحسن القصص، كما قال نحن نقص عليك، وأحسن القصص لابد أن يكون صادقا لأنه تنزيل من حكيم حميد، ولابد أن يكون هادفا، ولهذا أنت ترى القصة تركز على هدف هداية الناس، وبالتالي قد تغفل أشياء من القصة لا يتعلق لها موطن الهداية. فليس شرطا أن القصة تأتي بالموضوع كله من أوله إلى آخره، فينشغل الناس في تتبع الحدث التاريخي فتضيع قضية الإفادة والتأثير. ولهذا قصة موسى وردت كثيرا، ترى حلقات منها في سورة الأعراف لا تراها في هذه السورة، وترى حلقات هنا لا تراها في سورة الأعراف مثلا، وترى حلقات غير موجودة إلا في أحيانا في مرة واحدة كما سيأتي في سورة القصص الحديث عن نشأة موسى، ولم يأتي ذكر نشأة موسى مطلقا إلا في هذه المرة، وترى أشياء تتكرر لعظيم الحاجة إليها كالصراع ونقاش بين فرعون وبين السحرة مثلا، أو بين فرعون وبين موسى، قد تتكرر بعض المسائل لكنها لا تتكرر يعني تماما بحيث يكون الكلام مجرد تكرار، وإنما تكرر لإضافة معنى جديد لتأكيد معنى ونحو ذلك من المعاني. فقصص الله سبحانه وتعالى يختلف ولا بد عن قصص الآخرين. ولهذا لما كانت السورة هنا تعنى بهذه المسألة، مسألة التأكيد على الصراع بين الحق والباطل وبيان عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين، كان التركيز على هذه المعاني، ولهذا القصص كلها مختصرة في قصة موسى وفي غيرها بعيدة عن التفصيل، ولهذا يترك السياق تفصيلات كثيرة للتأكيد على نفس المعنى الذي يراد توضيحه للسامعين حتى تصل الرسالة وحتى تظهر الفائدة ولا تشوش من خلال إضافات واستطرادات. قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. فدخل في إجمال أن الله تعالى نادى موسى ولم يذكر كيف ناداه وكيف يعني التفصيلات التي تقدمت في صور وسيأتي، وإنما المقصود هنا الإشارة إلى موضوع الرسالة. نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، فهم قوم ظالمون وأنت أخبر بهم، موسى قد عاش في وسطهم وتربى بينهم، ألا يتقون يعني لا ينبغي منهم هذه الوثنية التي كانوا فيها وهذه المحاربة لله سبحانه وتعالى. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قد يظن بعض الأغمار وبعض الجهال أن هذا من موسى نوع تردد عن قبول الرسالة ونوع نكول عن تحمل المسؤولية إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذا كله غير صحيح، وإنما الصحيح أن موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما يشكو ضعفه لربه سبحانه وتعالى، لا ليتنصل من المسؤولية، وإنما ليطلب العون منه سبحانه وتعالى، إنما يطلب العون من الله. وهذا بداية القوة، أن الإنسان يتخلى من أدواته. وما لم يقل نعم أذهب إلى موسى وأنا يعني لو فعل هذا لما كان لائقا، وإنما قال أنا ضعيف وأنا عاجز وعندي من أسباب الإشكالات الكثيرة، فأسألك أن تعينني وأن تكون لي وأن تكون معي، ونحو ذلك من المعاني التي هي مفتاح النص. ولهذا قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري. لماذا يضيق صدره؟ يضيق صدره بسبب العثرة التي كانت في لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، لأن عدم انطلاق اللسان يؤدي إلى ضيق الصدر الذي يتلعثم في الكلام، تراه سعيدا بهذا أم أنه يكره هذا، ويضيق صدره لأن عنده معنى يريد أن يوصله ولا يستطيع، هذا سبب ضيق الصدر، يضيق صدري ولا ينطلق لساني. فأرسل إلى هارون، أرسل إلى هارون حتى إذا قتلوني أكمل هو الطريق من بعدي، أرسل إلى هارون حتى إذا عجزت عن البيان أكمل هو البيان. فكل هم الرسول تبليغ الرسالة، ولهذا كان منه ما كان، وإلا فالرسل أعظم الناس تحملا للمسؤولية، فكل همه أن تكون الرسالة على النحو الذي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولهذا سأل في سورة طه كما تقدم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ما هو حتى كل عقد اللسان حتى أكون أفصح الناس، ليس هذا الذي يعنيه، بس عقدة من لساني يفقه قولي بالقدر الذي يعينني على أداء هذه الرسالة. وفي ثنايا هذا الكلام، وقعت من موسى أعظم شفاعة من أخ لأخي، فأرسل إلى هارون. لا يعرف في التاريخ قبل ذلك ولا بعده إلى يوم القيامة أن أخا نفع أخاه بهذا النفع كما نفع موسى هارون. هارون كان عاريا عن الرسالة، رجل من الناس، بشرا من البشر، فببركة شفاعة موسى ارتقى هارون إلى أنصار يعني من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فهل تعرف أخا نفع أخاه كهذا النفع؟ فأرسل إلى هارون فاستجاب الله سبحانه وتعالى. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، كما تقدم أنه لم يخف يعني المواجهة كما قد يتصور بعض الناس، ولم يتخلى عن التكليف، وإنما كان خوفه على الدعوة، أخاف بسبب قتلي القبطي أن يقتلوني وبالتالي قبل أن أبلغ رسالة ربي. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا، جمع كل هذا الجواب في كلمة واحدة، كلا، هذه كلمة زجر، يعني أعرض عن هذا وعن هذه الخواطر، فلا يكون شيء من ذلك، لا يقتلونك ولا تتلعثم أبدا ولا يضيق صدرك، وإنما سوف تعان، فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. أنت طبعا تلاحظ الاختصارات، لم يقل له كلا ثم أعرض عن أنه رجع موسى إلى قومه وإلى أخيه ونبأ أخاه وأخوه صار نبيا، ثم وإنما يختصر الحق، قال كلا فاذهب. وحتى قضية أدخل يدك في جيبك وألقي عصاك ونحو ذلك، والتأنيس الذي تقدم في سورة طه وغيره، هذا كل حلقات طويت في القصة هنا، لأن المقصود التعجيل بموطن موطن الفائدة. أي موطن الفائدة؟ موطن الفائدة قيام الصراع بين الحق وبين الباطل، وأن موسى أرسل إلى فرعون وأن فرعون أبى، ثم كان موقف السحرة، ثم ظهر الحق، ثم كان موقف الخروج من مصر، ثم نجى الله موسى وأغرق فرعون. الصورة واضحة كده، وإلا لو كانت التفصيلات الكثيرة قد تتوقف في بعض القصص الطويلة جدا، تقوله هو عايز إيه، هو إحنا وصلنا لفين، هي قفلت على إيه امبارح، كما يقول جماعة بتوع المسألة طالت وصارت لمجرد التسليق، ليس هذا المقصود هنا ولا في القصص القرآني عموما. ولهذا حلقات تختصر ويذكر الحلقات التي لها علاقة بموضوع الفائدة. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، وهذا إشارة إلى يعني التأنيس والمعية والتأييد إنا معكم مستمعون. وما ظنك أن رجلا يرى أن الله تعالى معه يعينه ويسمعه ويؤيده؟ لا شك أن هذا يعني فيه من قوة التأييد ما يظهر. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إنا رسول ولم يقل رسولا، لأنهما وإن كان اثنين فرسالتهما واحدة، فكأنهما رسول واحد. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فقط هذه الرسالة إلى فرعون، وإلا موسى لم يقل لفرعون يعني عليك بشريعة كذا، لأن موسى مرسل إلى بني إسرائيل وليس إلى قوم فرعون، ولهذا فقط علاقته بفرعون أن يقول له أطلق لي قومي، فإنهم قوم من أهل التوحيد منذ كانوا، منذ أبيهم يوسف الذي جاء بهم هنا وهو ابن لإسحاق ابن ليعقوب، هذه سلسلة توحيد كلها، لكن بقاؤهم في هذه البلاد وتواتر الدهور عليهم جعلهم نسوا هذا الأمر، وما أصيبوا به من بطش فرعون ونحو ذلك، فبعدوا عن الرسالة وعن عهد السماء. تأتي رسالة جديدة لتجدد معاني التوحيد عندهم. فموسى لا يريد من فرعون إلا أن يترك له بني إسرائيل، أما هو ليس له علاقة به. أن أرسل معنا بني إسرائيل يعني أطلقهم من أسرك وقهرك وما كانوا يعني يسامون سوء العذاب عند فرعون. فرعون يعني أراد أن يواجه موسى، لأن فرعون تعجب من هذه المفاجأة، قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. يعني أنت معروف، ده أنت عايش عندنا، نحن الذين ربيناك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني إحنا ربيناك على ما عرفت ثم فعلت فعلتك، إشارة إلى القتل، ثم خرجت وفررت وأنت يعني هارب، ثم تأتي وتدعي أن هذه نبوة وأنا رسول رب العالمين. استكثر هذا عليه، يعني قال كيف وأنا أعرفك وأنت؟ قال ألم نربك فينا وليدا، يعني أما أنت الذي ربينا في بيتنا، ولبست فينا من عمرك سنين، يعني وسبقت إليك النعمة التي رأيتها عندنا، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني من الجاحدين للنعم التي أوليناك، أو وأنت من الكافرين يعني طريقك طريقنا ودينك ديننا، وكأنه يقر على نفسه بالكفر بناء على هذا المعنى، وأنت من الكافرين يعني طريقك طريقنا في الكفر، فكأنه يقول يقر على نفسي أي فرعون بالكفر. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. نعم فعلتها ساعة إذن، لكني في هذا الوقت كنت ضالا قبل أن يوحي الله تعالى إلي بالرسالة، وكل إنسان قبل الرسالة وقبل أن يكون موصولا بالسماء فهو ضال، فهو بعيد عن هذه السماء. وقيل وأنا من الضالين يعني من الجاهلين، ولهذا فعلت ما فعلت. وقيل وأنا من الضالين يعني من الجاهلين، بأن هذه الوكزة قاتلة، فوكزه موسى فقضى عليه، وما كان يعرف أنه سيموت وما قصد أن يقتله، لكن موسى كان قويا، وكزة منه تقتل. نعم فوكزه موسى فقضى عليه، فقال جهلت أن هذا يعني يؤدي به إلى مثل هذا. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وهذا محض منا من الله سبحانه وتعالى. أين كان موسى قبل هذا؟ ثم هو اليوم نبي رسول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا اصطفاء، ولهذا يقال النبوة اصطفاء، ولا يقال أبدا إنها أمر اكتسابي ويعني في أدوات ومهارات وملكات، محض اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، اصطفاه الله سبحانه وتعالى فأرسله. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني تمن علي بقولك ألم نربك فينا وليدا وأنت قد عبدت بني إسرائيل. يعني لا يفي إحسانك إلى رجل واحد من قوم كثيرين بما فعلته في قومه، يعني كيف تمن علي بأنك أحسنت إلي في بيتك وربيتني في بيتك وأنت قد فعلت بقومي ما فعلت؟ ما وجه المنة هنا؟ إلا أن يكون كما قال الأول وظلم الجاري إذلال المجيري، هذا ليس فيه منة في الحقيقة، كأنه يقول له ألست أنت الذي استحييت بني إسرائيل وسمتهم سوء العذاب مما ترتب عليه أن أمي لما ولدتني وضعتني في التابوت وألقتني في اليم خشية علي من القتل، ثم اتفق أن جئت إلى بيتك، ثم اتفق أن وضع في قلب امرأتك محبتي، ثم اضطررت إلى أن تربيني في بيتك، ثم إنني تربيت في بيتك ولم أتربى في بيت أبي وأمي، فأي منة تمن عليه؟ يمن عليه أنه رباه، وكان الأولى والأنسب والأحب إلى موسى أن يتربى بين أبيه وأمه، فأي منة؟ ثم إنك فعلت في قومي ما فعلت مما هو معروف، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، لا وجه لامتنانك علي، فإنك قد أسأت إلى قومي جميعا، وهب أنك أحسنت إلي، فالإحسان إلي ليس شيئا فيما فعلته مع قومي. وكأن الجماعة متعودين، الجماعة الفراعنة نعم، تعودين على تسخير الناس كما فعلوا في بني إسرائيل، وحتى كما فعلوا مع قومهم في بناء الأهرامات وغير، الأمة كلها تسخر من أجل بناء يعني هرم لهذا الملك الجبار، فمتعودين هم أن هم يسخرون الناس منذ القديم. نعم. قال فرعون وما رب العالمين؟ إذن فرعون لم يجد بدا أن هو يغلبه بالطريقة الأولى، هي طريقة يعني ليس لك هذا، وأنت كيف تقف هذا الموقف أمامي وأنا لي المنة والفضل عليك، هزم، وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. إذن فرعون يعني عدل عن الإنكار على موسى من هذا الوجه، وبدأ في طريقة أخرى وراح يسأل. قال فرعون وما رب العالمين؟ يعني ما رب العالمين هذا الذي تقول أن أرسل معي بني إسرائيل أو إني رسول رب العالمين؟ ما هذا الرب الذي تدعو إليه؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. طبعا فرعون كان يزعم أنه رب، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم يعني رب أهل مصر. فموسى غاظه وأتاه بما لا يقدر عليه، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، أنت عامل رب في بلد، هذا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فدهش وفوجئ فرعون بهذا، وكأنه فطن بما عندهم بقايا الفطرة، هذا كلام صحيح، وإلا هو في قارة نفسه يعلم أنه يضحك على نفسه وعلى الناس، فأراد أن يقلب الأمر النوع من التعجب، قال لمن حوله ألا تستمعون، وإلا فهم يستمعون، لكن هو يريد أن يبعدهم عن مضمون الكلام حتى لا يتأثروا به وينتفعوا ويحصل تغير في قلوبهم، يريد أن يعني يقلب المسألة إلى مجرد تعجب فارغ. قال لمن حوله ألا تستمعون، فزاده موسى وكزة أخرى معنوية، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، الأول كان رب السماوات والأرض وبين هذا معنى بعيد ومعنى عام، الآن أخص ربكم يعني ربك أنت ورب من معك، ورب آبائكم الأولين، ازداد الأمر على فرعون بحيث لا يملك له ردا، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، كعادة الناس يعني لما معنى يكون أكبر منه يعني يتهم من أمامه بالجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني ليس له عقل ويهزي بالكلام ونحو ذلك، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، لست أنا المجنون، كنتم تعقلون، فمقتضى العقل أنه سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، وهذه في إشارة ثالثة، إذا كان رب المشرق والمغرب وأنتم ترون المشرق والمغرب كل يوم، ولا يزعم أحد ولا أنت أنه هو الذي يأتي بالشمس من المشرق أو يذهب بها إلى المغرب، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إيماء إلى أنهم أولى بالجنون، وأنه أولى بالجنون من موسى، فما بقي إلا العضلات على عادة القوم، عدل عن خطة الإنصاف إلى الاعتساف وبدأ في التعسف، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، خلاص لا أترك الجدال والنقاش والأدلة والكلام الظاهر، أمر اعتقال، قال لئن اتخذت إلها غيري، ديتك عندي كلمة، أمر اعتقال من الصبح، لأجعلنك من المسجونين، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وهذا دليل العجز، الإعراض عن الإنصاف والأدلة ونحو ذلك إلى مجرد منطق القوة، هذا يدل على العجز. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. كان يفترض أن موسى يتهيب، يقول: طب ليه بس سجن وأنا عملت إيه؟ طب يعني يبدأ كعادة. لكن موسى لم يتهيب السجن، بل أحرج فرعون بعرض هو كان أبعد ما يكون عن الرغبة فيه. قال: أولو جئتك بشيء مبين. عرض عليه عرضا، لو أنه رفضه وهو يريد أن يرفضه، لكن لو رفضه لظهر عجزه وضعفه، فاضطر إلى أن يقول: فأتي به إن كنت من الصادقين. وهذا يدل على طريقة الحوار التي يعني تكلمنا عنها قبل ذلك مرارا، كيف أن المحاور لابد أن يعرف كيف يستغل الفرصة. فموسى كأنه ادخر هذه حتى تشتد الأمور وتغلق، فيكون هذه فرصة للفتح، فتح الأمور مرة أخرى. وإلا قول فرعون لأجعلنك من المسجونين إرادة منه، أو إرادة إلى إغلاق هذه الصحيفة وانتهاء الحوار والخروج يعني بحفظ ماء الوجه. نعم، وإنه ليس عنده شيء، لكنه لما وصل إلى هذا قال: أولو جئتك بشيء مبين. مضطر الآن فرعون إلى أن يقول: فأتي به إن كنت من الصادقين، وإلا لظهر بمظهر الخائف من الحجة. وطبعا هو ليس وحده، وإنما يقف بين ملأه وبين الناس. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. سارع موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وأيضا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. آيتان سريعتان في لحظتها والناس واقفون. مقتضى هذا أن فرعون يؤمن وأن من حوله أيضا يؤمنون، لأن القضية ظاهرة جدا. لكن فرعون حاول أن يعني يتمالك نفسه وأن يعني يخرج من الموقف. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، لساحر متخصص في السحر وعليم أيضا، يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذه الضمائر كلها بقى لما تيجي للشعب تعرف أن صاحبنا بدأ يدق على نعرة الوطنية والأمة، كما قال لهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، مع أنه كان طاغية وكان يعني مؤله بين الناس ولا يرى للناس شيئا. لكن عند الضرورة أحيانا الطغاة يعني يظهرون بعض الحرية للشعب وإعطائهم يعني فرصة للرأي ونحو ذلك. فهنا قال: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فيثير نعرة الوطنية، وذلك يعني حتى يضمن ولاءهم وعاطفتهم معه. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ شوف بعد دلالة الضعف والعجز، إنه بدأ كمان يزل لقوم. منذ متى وفرعون يقول لقومه تأمرون؟ وفرعون عنده تأمرون، فرعون عنده أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. لكن هو الآن في أضعف ما يكون، فليس أمامه إلا أن هو يعمل بعض الصلح مع شعبه حتى يعني يستخدمهم في العدو الخارجي. فيقول: فماذا تأمرون؟ تأمرون دي يعني غالية جدا من فرعون أن يستعمل هذا اللفظ، فماذا تأمرون؟ لكن هذا يعني يدل على خوره وضعفه حتى وصل إلى هذا الحال. وطبعا الجماعة بسهولة يعني فاستخف قومه فأطعوا. أول ما قالوا تأمرون خلاص نسوا كل ما تقدم من الذل الذي رأوه، فبدأوا فعلا ينتمون معه إلى القضية ويفكرون معه. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. يعني أرجئه الآن وأنظره وأخره ولا تنشغل به حتى نجمع له العدة. وابعث في المدائن، مدائن مصر وهي كثيرة، ومصر دائما ولادة. نعم، وابعث في المدائن حاشرين، يعني أحشر الناس واجمعهم حتى يجمعوا لك السحرة، يأتوك بكل سحار عليم. أنت الذي قلت إن هذا لساحر عليم، إذا كان ساحر هات السحرة، خلاص هذا يعني حل. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وصارت كأنها مباراة في كأس إفريقيا أو حتى في كأس العالم، والناس كل الإيقاع كله الآن مشغول بجمع الفريقين. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس الجمهور: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة؟ مش نتبع الحق، شوف العمى، لعلنا نتبع السحرة ولم يقولوا نتبع الحق، لأن هم ماشيين في طريق واحد. نعم، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وصارت قضية والناس جميعا مجتمعون ونايمين وصحين على موعد المباراة، وكأن المصريين مبتلون دايما بمباراة الخاسرة، دايما يدخلوا في مباريات خاسرة كما خسروا أيضا في مباراة موسى صلى الله عليه وسلم. وقيل للناس مع أنهم يعني يعطونها كل ما يملكون، مشاعرهم وعواطفهم وفرحهم وبكاءهم وأموالهم، وربما لو قيل لبعضهم أكفر بالله وناخذ، يقول لك ماشي ما كما فعل هؤلاء، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أعن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. انتبه لشخصية السحرة، قوم مأجورون ويعبدون الدنيا وهمهم الأموال والدنيا بكل معناها، بما فيها التقرب إلى السلاطين والحصول على الجاه ونحو ذلك، هذا شأن السحرة الآن. أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، الغالبين يستوثقون لأنفسهم. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، نجعلكم يعني من خاصتي لو أنكم فعلتم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هذا الفريق الثاني، هذا الفريق الثاني عبارة عن واحد فقط، موسى صلى الله عليه وسلم، والسحرة كما ذكر المصنف يعني عدد كبير، لو كان مصلحة من ذكر ذكره الله، لكن الإصلاحات تقول 12,000 18,000 20,000، المهم أنهم ألاف مؤلفة وموسى وحده. ومع هذا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، هذا يدلك على الاطمئنان. وقوله ما أنتم على التنكير، يعني يا جماعة بس اعملوا ما تريدون وما عندكم من أدوات، ألقوا ما أنتم ملقون، هذا يدل على شخصية مطمئنة إلى أبعد مدى. أنتم ابدأوا على كثرتكم وافعلوا ما تريدون على كثرتكم. فألقوا حبالهم وعصيهم، طبعا شوف كم ألف معهم، كم حبل وكم عصا، يعني يحتاجون إلى فعلا ميدان واسع، ولا تقول لي بقى استاد ناصر ولا غير خاسر، ولا استاد خاسر. نعم، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. كده بقى كملوا خطة التدريب الفاشلة. نعم، قالوا بعزة فرعون، إما أنهم استعانوا بفرعون أو أنهم أقسموا به، وكلاهما كفر والحمد لله. إن قالوا بعزة فرعون يعني استعانة، نستعين بفرعون، فهذا كفر. وإن قالوا بعزة فرعون يعني نقسم بعزة فرعون، فهذا أكفر. فأي مكان فالجماعة يعني لم يوفقوا للجادة إلى الآن، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصا، وموسى ما كان هو واحد وليس معه إلا عصا وانتهت القضية، يعني شيء ما فيش أي تكافؤ في الظاهر، ومع هذا أين كيف يقال ليس هناك تكافؤ وموسى معه الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء جميعا يعني معهم حماقاتهم وغرهم بالله الغرور. فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف، تلقف أسرع لفظ ممكن يسعف المعنى، لو قال تأكل ما هو الأكل ده يعني محتاج برضو خطوات، لكن تلقف تبلع، ما في فرصة لتلقف ما يأفكون، يعني الإفك والكذب والزور والبهتان والتخييل الذي جاءوا به. من أدرى الناس بما حدث؟ أصحاب الفن السحر، ما السحر عارفين كيف سحرهم، سحر تخييل، فلم يكن هناك أي مقدمات. فألقى موسى عصا فألقي السحرة ساجدين. ما قالوا لموسى ما الذي فعلت، أنت عجيب أنت خطير، عرفوا أن القضية مش قضية خطير ولا عجيب، القضية فوق طاقة البشر، هذا فعلا رسول وهذا فعلا من قبل الله سبحانه وتعالى. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لأن لك أن تتخيل يعني السحرة الآن بعد التعديلات الجديدة، والسحرة قبل قليل لما كانوا يقولون بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، تعرف دور الهدف، إن الإنسان المفرغ من الهدف كيف يسلك، والإنسان صاحب الهدف كيف يسلك، وتعرف أيضا كيف تفعل بشاشة الإيمان في القلوب. هم السحرة نفس السحرة ونفس الموقف ونفس الأرض ونفس الحضور ونفس الجمهور، ما اختلف أي شيء، غاية ما فيها إن لمسة من لمسات الإيمان خالطت القلب فتغير القلب، ووجدنا قوما آخرين ليسوا هم الذين كانوا معنا قبل لحظات قليلة، وخصوصا في سورة طه في في يعني فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، والحوار الذي دار حتى بين الصحراء بعضهم وبعض، كل هذا يعني ذهب لما خالطت بشاشة الإيمان القلوب. لك أن تتصور في هذا الموقف أي هدف كان عند موسى، وأي هدف كان عند فرعون، وأي هدف كان عند الصحراء أولا، ثم أي هدف صار عند الصحراء ثانيا. تعرف أن القضية قضية أهداف، وصراع أهداف، وليس صراع عضلات ولا أدوات ولا ملكات ولا حتى عقول ولا أي شيء، وإنما قضية أهداف. موسى وحده لكن معه هدفا، وهؤلاء جميعا حمير، بل الحمير يعني أحسن شأنا منهم، فلا بد أن يغلب صاحب الهدف. السحرة بلا هدف ظهروا بهذا الموقف المزري المشين. السحر الآن بالهدف لما سجدوا ووضح هدفهم، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. المفاجأة أكبر ما تكون طبعا للجمهور كله، لكن خصوصا عند فرعون. فعاد فرعون مرة أخرى لمنطق القوة، قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أنت لسه بتفكر في الإذن. نعم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، متعود لسه على أنه هو يعني صاحب الإذن صاحب القرار. نعم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهذه من صفاقته، لأن أنت الذي جئت بهم وهم لا يعرفون، فما كيف تقول إنه لكبيركم وأنت جئت بهم وجمعتهم وهو لا يعرفه، وقد وقفوا يعني في مصاف أعدائه، ثم لم تقل أنتم الذين علمتموه، أنت تقول إنه لكبيركم هو الذي علمكم. وإذا كنت تعرف أنه علمهم فالقضية من الأول يعني ما كان لها داعي، قضية خاسرة. فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، من خلاف يعني اليد اليسرى مع الرجل اليمنى واليد اليمنى مع الرجل اليسرى، ولأصلبنكم أجمعين، منطق القوة. فهل تنحى أو تراجع أو تردد المؤمنون؟ لم يعودوا سحرا الآن؟ لا، قالوا لا ضير، هذه مسألة بسيطة، هذه المسائل يعني ما عادت تختلف معنا، هذه كلها أمور يسيرة. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هو أراد التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أنهم أمنوا على بصيرة، فجعل يشوش عليهم أن هذا سحر وأنه لكبيرهم الذي علمه السحر ويهددهم بكذا وكذا، وكل هذا التهديد لم يكن له مجال. فكان منهم هذه الكلمات، وفي سورة طه يعني تفصيل لهذه الكلمات بطريقة يعني أطول، موعظة وخطبة يعني من أناس حديث العهد بالإسلام، يعني يقف أمامها ويخضع لها كل مؤمن قديم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما. شوف المواعظ التي يعظنا بها السحرة، مش بيعظوا فرعون، لا يعظوننا نحن، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزك. في موعظة أقوى من هذا من قوم كانوا قبل قليل قبل لحظات على الكفر وعلى المعاندة، لكن الآن حقت الحقائق وخالطت بشاشة الإيمان القلوب. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، يعني بأن كنا أول المؤمنين، يعني هذا يظهر لك كيف يكون الموصول بالله في لحظات الفتن والابتلاءات، وليس شرطا الفتنة القتل ونحو ذلك، أحيانا بعض الفتن تكون أشد، ما هو القتل خلاص يقول لعلي أستريح، لكن فتنة الرزق مثلا في زمانه، البطالة الموجودة والشباب لا يشتغلون، وبعدين يجي له شغلة فيها شبهة أو فيها حرام، ويسمع الناس يقولون يا أخي ما أنت شايف ما فيش شغل، مشي حالك يعني وسعها شوية يا مولانا. نعم، مولانا يجي وسعها ما تتبهوأ منه خالص، يعني ما تعرف إذا جاي وسعها خلاص يعني سقط هو نفسه من المصفة بتاعته، يجي يقوم بعد كده خلاص ما يصبح في خبر كان، يصبح أثرا بعد عين، فإياك وإياك. يعني كن منتبها لمثل هذا، وخير لك أن تتعلم من السحرة. وانت كنت متصور نفسك شيخ الإسلام، لا يا عم تعلم من السحرة الذين كانوا بالأمس كما قد عرفت، أو تعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولست بمبد للعدو تخشعا ولا حزنا، إني إلى الله مرجعي. كلمات تنبض بالمعاني القوية جدا. ولست بمبد للعدو تخشعا ولا حزنا، عشان أظهر الضعف، إني إلى الله مرجعي. لماذا أظهر الضعف؟ طب والفقر، طب وعدم الشغل، طب وكلام الناس، كل هذا ما عليك به، أنت اصبر، إني إلى الله مرجعي ولا إلى الناس. نعم، لا بد من تكملة القصة. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. هنا طبعا تم يعني تجاوز بعض الحلقات الكثيرة، وإلا رجع بعد هذه القصة، رجع موسى وعاش في قوم في بين قومه، وأظهر بقية الآيات الكثيرة أمام فرعون وملئه، واستمر الصراع. كل هذا يختصر لأنه يراد التركيز على هذه المسألة. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، والسورة السير بالليل، إنكم متبعون. وأوحى الله إلى موسى أنك ستخرج بعبادي، يعني من بني إسرائيل المؤمنين، وأن فرعون سيتبعك. ومع هذا مضى موسى لأمر الله عز وجل. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، لما علم بخروج موسى أرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني يحشرون الناس ويجمعونهم لتكوين جيش يخرج في أعقاب موسى وبني إسرائيل لكي يقضوا عليه. مباراة أخرى من المباريات. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، لمزهم بالقلة. ودائما يلمز أهل الحق بالقلة، مع أن القلة عنوان أهل الحق في كل زمان ومكان. ثم لو كانوا قلة ففيما الخوف؟ لماذا تخافون؟ إن هؤلاء لشرذمة، قال طب ما تسبوا. لكن لا، هم في الحقيقة يعني يقول إنهم قلة وما هم بقلة، لأن الواحد منهم بأمة. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. القليل من هؤلاء ليس بقليل. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. طيب مش هم قليلون، لماذا غائظون؟ هذا تناقض. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. إحنا جميع، إحنا كلنا في بوتقة واحدة ونحن في مركب واحدة، الآن بيدق على يعني وتر الجمهور. وإنا لجميع، يا جماعة أنا مش لوحدي، إنا لجميع كلنا هنغرق. إنا لجميع حاذرون، يعني المعركة مشتركة، وإثارة النعرة مرة أخرى حتى يقفوا بجانبه، وليتهم ينفعونه ولا يفعلون. وإنا لجميع حاذرون. قال الله تعالى مبينا قبل أن تتم الصراع مبينا، وهذا من الثقة في وعد الله عز وجل، قال فأخرجناهم من جنات وعيون. يعني إذا خرجوا هذه المرة لن يعودوا. إذا خرج القوم فرعون مع فرعون هذه آخر خرجة، لن يعودوا مرة أخرى. فأخرجناهم من جنات وعيون، دايما مصر هكذا، جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، بلاد خصبة وفيها يعني بساتين وفيها زروع وفيها خيرات، وما زالت هكذا. نسأل الله أن يحفظها بالإسلام وأن يردها إلى شرع الله عز وجل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كل هذا سيصبح ميراثا للمؤمنين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، مش مصر، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وأما قوم فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. قال هنا فأتبعوهم مشرقين، عند شروق الشمس وصل الجيش المصري إلى موسى وبني إسرائيل. فلما تراء الجمعان صاروا في وجاهة بعضهم البعض، صار يرى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآن ما بقي إلا أن ندرك، البحر أمامنا والعدو من خلفنا، أين الأسباب؟ ما عاد أسباب الآن. وهكذا الله سبحانه وتعالى، إذا انتهت الأسباب فإنه رب الأسباب. حتى موسى نفسه ما كان يعرف، موسى معه وعد عام أن الله تعالى سينجي، لكن كيف؟ هو نفسه لا يعرف. فهل استغرب موسى؟ الذي استغرب من معه؟ أما الموصول بالله على أحسن ما يكون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا يعني لا تظن هذا أبدا، إن معي ربي سيهدين. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال لو نظر أحدهم إلى رجليه لرآنا، لكن الرسول أعلى درجة. قال ما ظنك باثنين؟ الله ثالث. وفي أحلك اللحظات قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم جاء الفرج فأوحينا إلى موسى، وقبل هذا ما كان موسى يعرف كيف الحل، إلى أن قال ويظهر الثقة إن معي ربي سيهدين، طيب خذ الهداية. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انفلق البحر يعني صار كل فرق يعني كل جزء من البحر كالطود يعني كالجبل، يعني تجمع الماء وتيبس، تجمع الأمواج بعضها فوق بعض وتيبست فصارت كالجبل، وبين هذا الجبل وهذا الجبل من الأمواج طريق يمشي فيه بنو إسرائيل على عدد أسباطهم 12 سبطا. وهذا من فعل الله سبحانه وتعالى، أفعال الله سبحانه وتعالى الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، جعل الماء يبسا لموسى صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا شأنه مع أوليائه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. استدراج أزلفنا يعني قربنا الآخرين، لأن فرعون وقف أمام البحر وجنوده مترددين، طبعا ما عندهم المعاني التي عنده. حتى بعد ما صار البحر يبسا ومشى موسى وقومه، الجماعة خايفين يدخلوا مع أنها صارت أرض، خايفين. وهذا أيضا استدراج بعد استدراج، كأن الله تعالى ألقى في قلوبهم الخوف حتى يسلم هؤلاء ويخرجوا عن بكرة أبيهم، ثم يدخل هؤلاء وينطبق عليهم البحر بعد هذا. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وقف هؤلاء عند البحر حتى خرج قوم موسى، فلما خرج آخر واحد من قوم موسى دخل قوم فرعون ومعهم فرعون طبعا إلى الطريق سعيا وراء موسى، فعاد البحر مرة أخرى بحرا وغرق هؤلاء. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، أي والله آية، وأي آية؟ رأها هؤلاء وسمع بها أصحابهم الذين أصحاب الأعذار أو المنافقون الذين تركوهم في بلادهم، وبلغهم الخبر، ولا بد أن هؤلاء يعني قد غرقوا وأن موسى نجا، فلا بد أن مع موسى الحق. إن في ذلك لآية. ومع هذا مع مشاهدة الآيات فمنهم من بقي على كفره كبقية القبط، نعم، ومنهم من عصاه كبعض بني إسرائيل أيضا الذين خرجوا من المؤمنين عادوا فعصوا موسى صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا آخر قصة موسى هنا ونقف عندها والحمد لله رب العالمين. وجاءوا بسحر عظيم، فهل كان سحرهم خداع أم تخييل تأثيرا في العقل والبصر؟ وإيه الفرق بين الخداع والتخييل؟ هو الخداع هو التخييل، نعم. سحر السحرة كان سحر تخييل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والتخييل هو الخداع الذي قلته. فلعلك كنت تقصد هل كان سحر تخييل ولا سحر حقيقي؟ ما كان سحر حقيقي، وإنما كان سحر تخييل كما ذكر الله تعالى عنه. لكن في سحر حقيقي غير سحر التخييل أثبته أهل السنة، والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. كيف عرف السحر أن هنالك جنة ونارا وحسابا ومغفرة وهم لم يزالوا قد أمنوا منذ قليل؟ بشاشة الإيمان التي تخالط القلوب. إذا عرف أن هذا من الله فلا بد أن لهذا الصراع من آخر، ولا بد أن المؤمنين سيجازون على إيمانهم وأن هذه معاني فطرية، نعم. وربما يكون وصل إليهم شيء من هذا فيما يعني يتناقل من أخبار الرسالات السابقة ونحو ذلك. وما الحكمة من ذكر رسولا في طه ورسولا؟ إن رسولا يعني، وهنا رسول في سياق الشعراء، هذا تنويع في الأسلوب حتى نستفيد هنا هذه الفائدة ونستفيد هناك تلك الفائدة، ولأن قص القرآن ليس بناء على التكرار المجرد وإنما على تنويع الفوائد. هل يتعين على المأموم تكبيرة الانتقال؟ تكبيرة الانتقال واجبة، يلزمه أن يفعلها وإلا أثم. هل معنى أن موسى عليه السلام ذهب إلى فرعون ليأخذ بني إسرائيل أن فرعون لم يكن مكلفا بالإيمان؟ كان مكلف بالإيمان، لكن لم يكن موسى رسولا للعالمين كنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان رسولا لبني إسرائيل. أما فرعون فكان مكلفا بالإيمان، لكن ليس من خلال رسالة موسى صلى الله عليه وسلم. هذا على ما ذكر. ثم إن موسى دعاه أيضا في جملة ما دعا إلى رب العالمين كما رأينا هنا. ما معنى وجدك ضالا فهدى؟ المقصود بضالا، قال هو نفس المعنى في قول موسى، وجدك ضالا يعني لست على الملة التي أو الشريعة، لأنه قبل الرسالة لا شك أنه بعد الرسالة غيره، قبل الرسالة كان ضالا يعني لم يأته نذير ولم يأته وحي من الله سبحانه وتعالى، وقبل الوحي كان في ضلال، فمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الوحي الذي عرفه رسالته وهدفه ودوره. هل بنو إسرائيل هم من سخروا لبناء الأهرام؟ لا لا، إحنا اللي سخرنا لبناء الأهرام. المصريين هم الذين، لكن أنا أقول الجماعة متعودين، يعني الفراعنة متعودين يسخروا أي حد، حتى سخروا يعني قومهم. إذا سخروا بني إسرائيل، إذا سخروا قومهم، ألا يسخرون بني إسرائيل؟ من باب أولى. لا، ولهذا الذي ينتسب للفراعنة هذا مغفل وأحمق، ونحن لا ننتسب للفراعنة أبدا. الفراعنة يعني عار وشنار وشؤم، شؤم، قوم كفر وليس عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. حكم تقصير اللحية أي تخفيفه، وما طول المطلوب الذي يجب أن تكون عليه، ومدى صحة المقولة عندما كان يركب الحصان كانت لحيته تمس ظهر الحصان؟ لا، هذه المقولة غير صحيح، لكن الصحيح أنه كان لحيته إلى صدره، يعني كان كس اللحية عظيم اللحية، والأصل عدم تخفيف اللحية، لأن رسم النصوص فيها إطلاق الأمر، وفروا أرخوا، فهذا المطلوب. نعم. لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان في الحج يأخذ ما زاد عن القبضة، فلو فعلت شيئا من هذا فربما كان لك سلف، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طالب في كلية التجارة ويبدأ في طلب العلم الشرعي، ووالدي يقول لما تنتهي من الكلية، هل أواصل طلب العلم الشرعي أم لا؟ كل هذه المشاكل ليست مشاكل في الحقيقة، وإنما تحتاج إلى تمحيض الإخلاص لله عز وجل، واللجوء إلى الله عز وجل، والدعاء، والوالد قلبه بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا استعنت بالله وعلم الله تعالى صدقك سيهدي لك الوالد ويأتي معك يطلب العلم الشرعي إن شاء الله وتحلت المسألة. نعم. وأنت لو أردت 50 جنيه من الوالد وقال لك لا، ماذا تفعل؟ تأتي تستفتي، أم أنك تقول أنا هعرف أتصرف، ثم تأتي من باب آخر وتنتظر في يوم ثاني وتحتال حتى تصل إلى طلبتك؟ كذلك يفعل في درس العلم الشرعي، إذا الوالد قال لا مشيها النهاردة وبعدين تعالى بكرة في وقت يعني يكون حاضر القلب وسهل المعاشرة ومقدمة لطيفة، وبعد هذا يعني بين له موقفك وحرصك على هذا، وأن هذا في مصلحتك وفي مصلحته وأن هذا خير، فلا تزال به حتى يشرح الله تعالى صدره. قال أحد المسلمين للعاملين معي بأن الشيعة طائفة من المسلمين، وعندما حضرت مناقشته حدثت عن الشيعة، ما زال يصر على أن الشيعة طائفة من المسلمين. نعم، هم طائفة من المسلمين على كل حال، لكن طائفة من المسلمين مبتدعين وعندهم طامات وربما تؤدي بهم إلى الكفر والعياذ بالله. فمن قال إن القرآن محرف هذا كفر، ومن قال إن الرسالة أخطأت النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فهذا كفر، وبعض ما عندهم خلافها بعض هذه المسائل ربما لم يبلغ إلى الكفر، فلا نقول إنهم كافرون بمجرد هذا، لكن هو عندهم على كل حال ضلالات كثيرة. وأنصح جميع إخواني الحاضرين أن يقرأوا عن الشيعة، لأن الآن المسألة بدأت تثار وربما صار لهم بعض الحضور ولهم مداخل يعني فيها بعض الخبث، يدخلون من باب حب أهل البيت، وكل أهل السنة يحبون أهل البيت أكثر من الشيعة في الحقيقة، أهل السنة أقرب لأهل البيت من الشيعة في الحقيقة، لكن هو يضحك عليك بهذا آل البيت، وكأن احنا يعني لا نتولى آل البيت، فيقلب الذي أمامه بهذا التلبيس. لكن إذا قرأ وعرف أن هؤلاء عندهم من البدع وعندهم من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم من نكاح المتعة الذي أشبه ما يكون بالزنا المقنع، وعندهم وعندهم وعندهم، يصمد ويصبر أمام النقاش إذا ابتلي ببعض هؤلاء الخبثاء. احنا نقول خبثاء، هم يكفروننا عن بكرة أبينا من أول الباب يعني، حتى لا تقول يعني لا. هل ورد عن آدم عليه السلام أنه أعطى لأحد 60 سنة من عمره؟ نعم، أعطى لداود عليه السلام ابنه. هل يجوز القنوط في صلاة الوتر كل ليلة؟ لا يجوز القنوط لا في الوتر ولا في غيره، إن القنوط يعني اليأس من رحمة الله. نعم، أما إن قصدت القنوط بالتاء فيجوز في صلاة الوتر كل ليلة، ويجوز أيضا في النوازل، لكن إياك والقنوط. ماذا لو نسي الرجل صلاة العصر ثم صلى المغرب في موعده والعشاء في موعده، ثم تذكر بعد صلاة العشاء أنه لم يصلي العصر؟ إذا كان الحال كما قلت وأنه نسي، فالنسي لا عذر له، فالنسي معذور ولا إثم عليه، ويصلي صلاة العصر فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. النوايا التي يجب على من تصدر للإمامة: الإخلاص لله عز وجل أولا، وأن يعلم أنه واقف على ثغر من ثغور المسلمين، وأنه مستعمل في الطاعة، فيحرص على يعني إتمام الصلاة على الوجه اللائق. استنشاق البخور يؤدي إلى إفطار الصائم إن كان قريبا جدا منه وتكثف على يعني حلقه ونحو ذلك، ليس له هذا، ولهذا هذا وجه من كره البخور للصائم. وإلا الأصل أنه جائز، لأن مجرد الروائح ونحوها لا تفطر الصائم، لكن الذين تكلموا في البخور ونحوه قصدوا أنواع معينة من البخور التي تكون قريبة جدا وفيها نوع من الكثافة العالية، فربما لو تنفس فمه أو من أنفه تكثف هذا على، لكن الأصل أنه لا يفطر. الفرق بين الفرض والواجب وأيهما نأثم على ترك؟ كلاهما تأثم على ترك، لكن الفرض يبطل العبادة، والواجب تأثم ولا، وهذا الصلاح خاص عند الحنابلة وغيرهم في بعض أنواع الصلاة. وإلا الفرض والواجب عموما في الأصول بمعنى واحد عند الجمهور خلافا للأحناف، هذا له معنى، هذا له يعني حديث وهذا له حديث. تأخير موعد صلاة الفجر سنة أم فرض؟ على كل حال السنة التغليس في صلاة الفجر، يعني صلاتها في أول الوقت، وكان الأول الإسفار يعني التأخير حتى يسفر النهار، ثم نسخ هذا وصار آخر الأمرين التغليس، يعني صلاة الفجر في أول وقتها يعني بعد دخول الوقت. طبعا رأيكم في كتاب ظلال القرآن مثل يأخذ رأيه على كل حال في مثل هذه المسائل. كتاب ظلال القرآن كتاب من التفسير الأدبي الاجتماعي، وفيه معاني كثيرة طيبة وجميلة، وفيه استنباطات حسنة، وفيه عاطفة قوية، وفيه جهد مبارك غفر الله تعالى لصاحبه، لكن لا ينصح مع هذا كله أن يبدأ به ولا أن يسنى ولا أن يسلف، لأن أولا أسلوبه عالي على المبتدئ، وثانيا وأهم في بعض الأخطاء في بعض مسائل العقيدة ونحوها نتيجة تخليط المصنف بعض الشيء فلم يكن محققا في هذا الباب، مع يعني وفرة ديانته فيما يظهر وعاطفته القوية، إلا أنه ربما لعدم التأصيل نصر بعض الأقوال المبتدعة أو رد شيئا أو نحو ذلك. فالذي يستفيد من كتابه طالب العلم المتقن حتى يأخذ ما يحسن ويترك ما لا يحسن، لكن الجاهل لو بدأ فيه سيأخذ هذا وهذا، فربما وقع في زلل إذا أخذ الخطأ، وغالبا إذا كان مبتدئ لن يستفيد من الإحسان الذي عنده، لأن الإحسان الذي فيه يحتاج إلى ملكة أدبية عالية بعض الشيء. حكم جماع المرأة في زمان الحيض، هذا حرام طبعا، جماع الحائض حرام، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ومن فعل هذا فإنه يعلم أن هذا حرام وأنه يأثم. والصحيح أن فيه كفارة يتصدق بدينار يعني وزن 4 جرام ذهب، يمكن دي اللي تخليه يعني يتوقف. ضعف 80 الوقت 300 جنيه كل مرة، لا يعني هل يجوز الاغتسال بنية الوضوء للصلاة؟ إذا كان اغتسال بنية العبادة يغني عن الوضوء، الاغتسال أعم من الوضوء. أما اغتسال التبرد أو التنظف من غير نية العبادة فلا يجزئ. قصرت في صلاة الجماعة، كان هناك جماعة أخرى في المسجد، هل يجوز؟ إن كان المساجد العامة التي ليس فيها إمام راتب ومؤذن راتب كمساجد المحطات ونحو ذلك فالأمر فيها واسع. أما إن كان مسجد يعني كهذا المسجد يفترض أن له إماما راتبا ومؤذنا راتبا ونحو ذلك، فليس يصح أن تعقد أكثر من جماعة. وإذا دخلت جماعة بعد جماعة خرجت الثانية وانتظمت مع الأولى. لا يجوز الجمع بين أكثر من نيتين في صلاة النافلة، هناك بعض النوايا يجمع فيها وهناك بعض النوايا لا يجمع فيها، فالذي عليه سنة المغرب وسنة العشاء ما ينفعش يصلي ركعتين بنية الاثنين، وإلا كان محدش. لكن الذي عليه مثلا الذي أن يصلي سنة تحية المسجد وسنة الوضوء مثلا، الأمر واسع، مثل هذا واسع. القرآن الذي يدافع عن العبد في قبره أو يشفع له يوم القيامة، المقصود الذي يقرأ القرآن ويعمل به أم الذي يحفظه؟ لا بد أن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، وإلا لو أنه يحفظه ولا يعمل به فإنه يأتي يعني خصما له يوم القيامة. لكن الأمر على التسديد والمقاربة، والمقاربة اجتهد بقدر ما تستطيع. بعض الناس يترك حفظ القرآن ويقول لأن فيه وعيد لمن نسيه، وكأنه يقول لو حفظته هنساه، فيحجر يعني فضل الله سبحانه وتعالى. ثم ينبغي أن يعلم أن الوعيد في من نسي القرآن من تعمد نسيانه ومن قصر وفرط حتى نسيه. لكن هب أن إنسان حفظ القرآن ومداوم على قراءته وتلاوته ولم يهجر القرآن ومع هذا لضعف ذاكرته ينساه، فهل هذا فيه نفس الوعيد؟ الجواب لا، لا يتوجه عليه الوعيد، وإنما الوعيد لمن هجر القرآن فنسيه. نكتفي بهذا القدر لأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.